عملنا ولا مرة ترنا سبتين حضورنا بقلب سليم للتوب وتحديف والأنزار وكل علينا بيعمل زر صحبة مرة حاجة وينشلش عزي النسوان في كلامه بيقولوا ويعبوا في تاريخ بوي وانتك هيعمل فرق فيجو الدخلاوي بحر الضلال حية هنا أسلحة موزية سكاكين يالا دموية بتحب يا ابني الدم كده تشوف طلبيش ارجع معانا ما تجيش في خبط مش خرابيش وشك هيعمل بوم وشك هيعمل بوم في حارة الياود في خناق وروس في الشمال داوي فاق مسعى الجن تلحم واسر وقت الدكان يا باكشان عمر الفخم ده البيت بوم سكت واسمي لي مش بيتكلم من راستين بنقوله ده بوم دي بحر فيها الفخمانجا سكت النجاح ده فرد مميت عاملين في وش الخصم خريب وقت العراق نمشي على العيد ساعة الحروب بنتف مواقف اللي شفنا اسمي اللي نشوفوه واللي حبينا بنحبوه واللي سألنا ناكلوه والجدع يتشال عرو وكتير عملنا ولا مرة طرنا ثابتين حضورنا بقلب سليم تتخم فينا هتشوف عينينا جواها نار ما تقولش جحيم احنا المزاولة وفي جولة بنعلمكوا فن التخسير بلاش معايا تحلو صبع في وش اخد اصرف معايا ومراد انا شايفك كلب راد اخرج تولاو المرشدين واقفين لدرات عينهم عنا زي الكاميرات نرنا ينزلوا الزبار وكل ساعة يعملوا هدور هو في ايه ما احناش كفار لو مسجلين ولا ماسكين نار التوب تحدفوا الانظار وكل علينا بيعمل زر صحبة مرة حاجة شارج عزي النسوان في كلامه بيقولوا ويعبوا في تاريخه ويخبطوا المانا قدام تعال تعبنا حب الغلالة والبرشام بيشغله انا ناسي المجنون مسجون ومش مسجون بصن وبعرف اخوان بس الخاين للخاين عايم في بحر غوي بحر سيعة وتكرير صحاب تموت في السين عينين ندلة في كوبين ياللي بتتمنى سقوطي مش قصد لو علامات انا افضل علي بساط مش عاجبك شد عواجبك متغاز علشان ريحتك شخبط تعالك ومساك انا نمت في حضن جمال وقالت لي دي مش بتحبك وقالت لي دي مش بتحبك الحب صباح عشات واللبس قاتل وحاجات يخرب بيتكم يا بنات كلكم بقيتوا صرخيات كدبت معايا ولاعين بحضنا يا اخويا فرقعين طلعت نحش يا بلالين طلعت نحش يا بلالين صحبتنا فل ولا حد قال لي ايد واحده جحد على الاخصار وعلى مره خفنا زن زفنا ما بنكرتوش على الفيس بكلام تنفذوا بس واللي يجس نلعب بجوالات جرام احنا صندلة احنا الجنتلة احنا الرجول احنا الاعلام احنا الرجول احنا الاعلام من بحر يروح على الاسم بس يساوي ملايين عمر الفخم لو علي عراق سكنتو دادك زر سجاكي عبد الياود تسلح دفاق نسيف لبس لكن سفا لو قلنا يوسف الشمال لا ما تجيش معاه ريح وارتاق اي ارض ده ارجى الراجل ركن علشان يلا وصل الفجر ده موجود في عارة الياود المحبوب ده حمو يا سكنتو تخبط ما تهوش وفي كل عركة تحكم وش نور مافيا في حارة اي حتة ده زي الوحد اخويا راجل اقتله عين يكسر خصومه زي السين بصراحة انت بشار يا فاو شرفت ارض المازين انت كان سكنته جحيم في الحرب ده قائد التنظيم حارة الياود جابت سندان معروف باسم مودسلي عاد الفوز لقلب الجاح العمر خاف من ايوه المازين ارض الوحود شمال يابا ماتت ورتاح اسل قرعة اسد الوسود بحي ما جاش ببارو ده اللي مشرف كل اخواته ومشرف حارة الياود ده برضه يا برضه الرجولين سكنتو يا برخمة وموزين كريم السيسي ده عم الجية بنقول عظيمة منشين مقدش معاه فوق يا حبيبي يفرق عليك وقت الليل حارة الياود جاي مشهور عبد الله السعيد.